اول حاجه يعني البريفر الثاني واخد بالك مش هتحصل. هو البريفر الثاني الدم اللي كان طالع في الاورطه دي احمر، مش مشكله. المشكله لما كان يروح للبريفر ويتقلب كمان نفس الفكره. انا لو شممت اوبشن اكتر الدم هيبقى احمر طالما كان طبيعي. عشان كده يا جماعه البريفرال ساينوز مش هيفرق معانا، واخد بالك يا محمد؟ طب ازاي؟ شوف حاجتين ما اعرفش اركز معاهم، يعني واحد قاعد قدامي بينام، واحد قاعد قدامي بيسكت، انا نفسي ما اعرفش اركز صدقني. لو عايز تضحك ده حقك في الدستور ما اقدرش امنعك، انا بس تعالى اقعد وراك. فالمهم البريفرال ساينوز مش هيتاثر لان هو اوريدي الدم كان احمر، لو خد اوبشن هيبقى ايه يعني؟ هيبقى جامده، ما هي هي مش فارقه. طب والسكر الساينوز؟ هنا يا جماعه العمليه معقده بقى على حسب السبب. لو قلنا ايه اهم سببين للسنترال سينوز جنرال؟ ريسبيراتوري فيلير وكونجنتال هارت. يعني واحد فيهم اللي كميه الاوكسجين اللي وصل للتيشو في الاثنين عندهم الاثنين يا جماعه عندهم لو عايز تتحمل صح؟ السنترال ساينوس اوضح. الدم اللي طالع هنا مش شايل اوكسجين، يبقى الاوكسجين اللي هيوصل للتيشوز. طب وليه البريفرال؟ هو ايه اهم سبب للبريفرال اللي احنا بنتكلم عليه؟ لو كارديك اوتبوت، لو كارديك اوتبوت يعني الدم اللي طالع قليل، يبقى الاوكسجين اللي راكب عليه قليل، يبقى اللي هيوصل للتيشوز. طب الحاجتين تاني واحد لان الدم مش شايل، والتاني لان مفيش دم من الاساس، واخد بالك؟ السؤال الاصعب ده. طب الهايبوكسيا اكتر في السنتر ولا البريفرال؟ في السنتر. طب ليه؟ هو صح طبعا. البريفرال فيه شويه اكسجين من السنتر شايل. يعني ببساطه يا جماعه. ببساطه يا جماعه ان في البريفرال ساينوس ايه اللي بيحصل؟ صحيح الدم اللي واصل قليل متفقين يعني، لكن التيشوز بتعمل ايه؟ بتعمل اكستراكشن مور اوبشن، يعني بتحاول تعوض. على فكره حكايه الاكستراكشن مور اوبشن دي ليها هدف، ما دي كومباكتات الميكانيزم برضه. يعني هو التيشوز بتعملها ليه؟ عشان تزرع البقاله، يعني عشان تحاول تعوض ان الدم اللي واصل قليل فتاخد منه اوبشن. يبقى الاوبشن اللي هيوصل للتيشوز في النهايه ايه؟ مش قليل قوي حاجه، هتعوض نقص الكميه بزياده الاوبشن اللي هي بتاخده من الدم. واخدين بالكم؟ فالاثنين عندهم تيشو هايبوكسيا، الاثنين الاوبشن اللي واصل قليل، بس مين اللي اكثر طبعا؟ السنترال، لان في البريفرال التيشوز الى حد ما قادره على التعويض بانها تاخد اوبشن اكثر. امال بتعمل نور اكستراكشن ازاي؟ فكرنا في ايه ده بقى؟ قانون يا جماعه، لو انسان عنده سيفير هايبوكسيا، واخدين بالكم؟ سيفير اللي هو السنترال، التيشوز بتاع النيل يحصل لها ايه؟ النيل بس بروليفريشن. ليه مالكش دعوه بقى كبير عليك؟ المهم يحصل بروليفريشن هنا طبعا يجيله كلابين. عشان كده وصلت كمان انا واحد من انواع الساينوز يعني يعمل كلابين سنترال. سنترال طبعا هو اللي ماشي فينا هيكون السنترال هو اللي بيعمل، بس مش شرط. لا يا ما هو ده ظهر عليه سنترال ساينوز ده كبير، هو ده ظهر ان عنده 5 جرام مش شايلين، يبقى كبير طبعا. ايوه يا اخي ممكن تاني طبعا، لازم تكون كرونيك. يعني مسكت واحد ساعه خناقه وهو بيموت صوابع حضوره في خليتك، يعني ده طبيعي يا ابني، اسابيع وشهور يعني، لازم تكون كرونيك. نفس الفكره بقى، اي واحد عنده سيفير هايبوكسيا الكدني يا جماعه بتطلع هرمون اسمه ايريثروبويتين. في السيفير هايبوكسيا يروح يستيميليت المخاع البون مارو، يطلع ار بي سيز كتيره. الار بي سيز رامي ليها اسم دلع. اما الار بي سي تزيد عشان كده سموها ايه؟ او بوليسايزيميا. وهنا بقى عشان ما تتحرمك من ضمن العقد في الساينوز، يعني خد عندك بقى. لو واحد عنده سنترال ساينوز بتعمل له بوليسايزيميا، لكن لو عنده بوليسايزيميا بسبب تاني بيجي له بريفرنس ساينوز. طبعا الدنيا معقده جدا. حد قال لك ان الطب ده سهل؟ لو واحد عنده سنترال ساينوز مش ده بيستيميليت البومبرو بيجي له بوليسايزيميا. طب لو عنده بوليسايزيميا من الاول لسبب اخر يعني مش ده بتعمل بريفرنس خليش؟ تجيله بريفرنس. فاهمين؟ معقدة طبعا. السنترال يعمل بوليسايزيميا، يبقى البوليسايزيميا بتعمل بريفرنس. يعني يرجع مرة ثانية كوفي حصل كل شايفيني هنا بعدين مش هتالي بريفرد طب اللسان اخباره ايه ولا حيفضل اذا كان عنده سنترا سينوز وحد ايه بريفرد سينوز يعاني بالسينوز يعاني بالسينوز بتاع اللسان لا انا واحد عنده سنترا اخباره هنا هنا اللسان ايه ازرق طبعا هو السبب اللي طالع من الاورطة لونه ايه ازرق يبقى انا حاسس ان اللسان ازرق بس اما يحصل بريفرد استجنيشن هيحس ان الزرقان دي هيبقى احمر فيطلع عشان بريفرد بس فاهم حضرتك فاهمك طبعا فاهمك انك انت بتقول البريفرال يبقى لسانه طبيعي هو ليه بيبقى لسانه طبيعي عشان الدم طالع احمر وما بيحصلوش استجنيشن مش كده البريفرال ليه ما بيزرقش اللسان لان دم الاورطه احمر وما يوصل هنا ما بيحصلوش استجنيشن طب اذا كان هنا دمه ازرق اساسا اوكي يعني دمه قروح يعني هيبقى بريفرال وطبعا حضرتك انا زي ما كده يعني في حاجات عايزه تامل على مهلك ما تستعجلش في التفكير فيه اتفضل يا جماعه اخر فرق وده احسن فرق ده الفرق الحاسم احنا قلنا يا جماعه الفرق الاساسي بين السنترال والبريفرال هو نوع الدم اللي طالع في الاورطه مش كده وده اللي هنعمله بقى يا جماعه ناخد عينه الدم من الاورطه ونقيس الاوكسجين الاوكسجين اللي راكب على هذا الدم لو سنترال سينوس الاوكسجين هيطلع ايه ونقي ما هو ده الفيصل بقى ولو بريفرال هيطلع الاورطه هو الدم طبعا هو ده الفرق الرئيسي يا جماعه اخد عينه الدم من الاورطه وايه تركيز الكوش في السويد اخد عينه الدم من الاورطه ها طبعا ايه اللي دخلني في الاورطه احنا لسه قايلين ده الدم وهو ماشي مثلا من الاورطه لغايه مثلا الريديال ارتري هل تركيز الاوكسجين فيه بيتاثر لا بيشيل ولا بيسيب يبقى انا هشرح في الاورطه خد من الريديال ارتري او من الفيبر مثلا اعشر كده تاخد عينه يا بص يا جماعه بقى السنترال والبريفرال سينوز الفروقات ما بينهم تاني اول حاجه ديستريبيوشن الاثنين يا جماعه اليوم سرقه السنترال هو اللسان واسع تاني حاجه التمبرتشر اوف ذا هاندز في السنترال سخن وفي البريفرال ساقع بعد كده في له ايه البريفرال يتحسن والسنترال ده شممه اوكشن السنترال يمكن يتحسن والبريفرال لا بقى شوف عنده كلابينج ولا لا في السنترال لا شوف عنده اريثروسايتوزز ولا لا حديثيز كتير في السنترال وبقى كده يقيس الاوكشن في الارتريز عمرها معقدة انا عارف نشوف بقى حد فاهم ولا حد مش فاهم من السبعة دول يا جماعة ايه اهم ثلاثة كلينيكال كلينيكال هو كلهم مهمين طبعا لكن اللي هتستفيد بيهم ثلاثة كلابينج دي ثالث واحدة دي تاني واحد ودول لسانه طبعا ودول لسانه دي اللي هتستفيد بيها في الامتحان بقيت الكلام بالنسبه لك نظر مش هتعرف طبعا تسخن له ايده ومش هتعرف تشمم اوكشن ومش هتعرف تاخد عينه دم عشان تقيس البلاد بريشر والكلام ده هو صار الاصعب هل ممكن يا جماعه الانسان يجيب سنترال وبريفرال في نفس الوقت؟ قول لي امثله بقى الامراض بتاعتك كده. ماشي صح مش هقول لك لا بس هل كده كتير يعني عارف كده. بيعمل كونجشن فبيعمل خلاص فالماري يديما. فالماري يديما نتيجة الهارت فيلير طبعا. فالماري يديما لوحدها هتعمل سنتر والهارت فيلير هيعمل بريفرال. طبعا حاجة معقدة جدا. يقول لك ساعتها ده السؤال من الاصعب ده فبتعرف تسال من عنده الاثنين كلينيكا ودي ساعة لسانه ازرق ودي ساعة عملها في مصر كله لسانه ازرق يبقى سنترا ودي ساعة اذا كمان في درس وفي دم مصر وفي مصر في ساعة طبعا واحد ممكن فيه واحد ممكن يكون عنده سنترا ويعطيه سنترا كان على يا حبيبي انتوا ليه متوقعين ان كلمه بريفرال يعني يبان في البريفري؟ غلط يا ابني ما هو السنترال لازم يبان في البريفري. انتوا حد اقنعكم ان سنترال يعني يبان في اللسان وبريفرال يعني يبان في الصوابع او تخيلتوها انتوا كده خطا كما هو السنترال لازم تكون ايده زرقاء اي طيب يعني اي واحد عنده سنترال يبقى لازم عنده بريفرال هو يعني ايه بريفرال؟ يعني ايه بريفرال يا استاذ عيد؟ ما تبقى ايه ياخد بالك قبل ايه المهم يعني يعني ايه بريفرنس؟ كلمة بريفرنس يعني هل يبقى بريفرنس؟ ده مش معنى كلمة بريفرنس. بريفرنس يعني تيجي التجنيشن في البريفرنس سيتويشن. دي حاجة ودي حاجة تانية. انتوا ليه يعني عشان ما دكتور فاهمونا فرانك سنتر يعني تانج وبريفر يعني صعوبة يعني خلاص بقى لهم 30 بيفهمونا كده. هقول لك حاجة يعني يا اما تفهمتيها غلط يا اما كنت مثلا بتاخد رمضان في كلية الزراعة حاجة زي ما كلنا يا دكتور كلنا كده يمكن واحد يستفيد يعني وريتيه دي هو اللي بيجيب ازاي عمرك ما شفتي واحد عنده كونجينيتال سيانوتيك هارد ديزيز او ريسبيراتوري فيليير ما بصيتيش على وصفه منها ايه طب ما زرع ما قلتلهمش ساعتها طب ما ادور له زرع ايه طب وانا السنتر يبان هنا سنتر يعني الدم اللي طالع في الاورطه لونه ازرق مش معنى هروح للسن بس هيروح للصوابع كمان ورجليه وبطنه وكل حته المهم يا جماعه ده سنتر ابو الدرفتر في نوع ثالث بقى من انواع السانوس ده قيمه كده اسمه كيميكال او اسمه فورس سانوس كيميكال او فورس عباره يا جماعه واحد برضه لونه ازرق بس بقى مش عشان عنده ريديوست هيموجلوبين عنده حاجه اسمها ابنورمال هيموجلوبين يعني يا مريم الهيموجلوبين زي اي حاجه في الدنيا ليها تركيب كيميائي مش فاهم في امراض واكيد عدت عليكم في الاطفال تغير الاستراكشر الكيميكال استراكشر يعني بتاع الهيموجلوبين المرخي امراض اسمها اي تغيير في تركيب الهيموجلوبين دي مجموعه من واحد ثاني مش ثاني اسمها هيموجلوبينوباثي اسمها هيموجلوبينوباثي ما بين هيموجلوبين اوباثي يعني افورماليتي في منها اسئله كتيره قوي في منها ثلازيميا مثلا دي بتعمل انيميا وحاجه اسمها سيكل سيل انيميا وفي انواع كتيره قوي من ضمن الانواع دي يا جماعه انواع غريبه شويه الهيموجلوبين الغريب بيبقى لونه ازرق فالإنسان يجيله سينوس ولا لا مش بقى لأن عنده ريديوس هيموجلوبين لأن الهيموجلوبين نفسه تركيبته غريبة ومن ضمن مواصفاته إن لونه أزرق هما نوعين بقى نوع سموه كده ميت هيموجلوبين ونوع سموه صلف هيموجلوبين أنواع غريبة لو إنسان عنده رماعة في دمه النوع اللي اسمه ميت هيموجلوبين المرض اللي اسمه ميت هيموجلوبينيميا ولو عنده صلف هيموجلوبين ده اسمها صلف هيموجلوبينيميا ايه اسباب الصرف هيموجلوبين بقى؟ دراجز يا جماعه صرفونا مايز بس لو الانسان خد صرفونا مايز بس كتيره يعني بل بعض رقبتين ورا بعض الصرفونا مايز تتحد مع الهيموجلوبين واللي يحصل يا رب ايه تركيبته؟ تتغير تركيبته يطلع لك هيموجلوبين جديد ومن ضمن مواصفات هذا الهيموجلوبين الجديد ان لونه ايه؟ ازرق بس فالانسان يجيله سانوس لا ريديوس ولا اوكسجين ولا علم الدماغ بس النوع الاشهر اسمه ميت هيموجلوبين ده له سببين الانسان بيتولد كده هيريديتري او اكوار نتيجه دراجز دراجز زي ايه مريم بقى زي ماي كرايسيس خدنا احنا امثله من كرايسيس ما اتفقنا حالة نفسية يعني. والحالة النفسية ليه تيجي الإنسان على فنها؟ إيه اللي يخلي الإنسان كده؟ عادة يعني ستريس ليه كمان؟ أهم من كده هي عادة يا جماعة دي تعبير داخلي عن نوع من الحرمان العاطفي هو فيلم هندي معلش يعني انسان يا جماعة حاسس انه محروم عاطفيا وما حد يشترك فيه يوم عقله الباطن يعمل ايه يصوره انه عنده اعراض يبتدي يشتكي يقبل وجعني مش عارف الروكة اللي فيها ايه دماغ ماله الناس كلها يعني بقى طبعا تبتدي ايه فهي نوع يعني من شحاتة يعني بالاهتمام حاجة زي كده تيجي في الناس العصبيين دايما مروشين يعني عشان كده مكتوب عندك اهو بتحصل اساسا في النيوروتيك انديفيدوالز بين قوسين اجتماعيه اللي هو اكتر يعني الستات ولا الرجاله بتحصل في الاثنين طبعا محدش قال حاجه بس كتير الرجاله روشين كتير لكن اكتر في الستات الستات دايما يا جماعه هم اللي بيحبوا يجتذبوا الاهتمام يعني يبقوا محط انظار الاخرين فده كل شويه بتعمل لك ايه كده عارف في اي سن بتبقى عايزه كده قلقانه دايما بتكتشف اهتمام الاخرين ممكن طبعا لكن حتى حاجة معنى اليوم ده عبر تنبير الريج اللي هو الانسان ده مبقى الان ومش عارف المستقبل مخبيه ايه واحد عنده 90 سنة تحيل عليه عارف اللي جيتها بتاعها في المسجد طبعا تحصل في كل الاعمار ما تركش حاجة انا بقول لك مور كومن والتميلز اليوم ده عبر تنبير الريج هتبتقي بقى تحس الوضع مين عنده وضع بقى وده بقى تاريخين يسيرا معا اي واحد عنده فين في اي حته كيس فين مثلا زي احنا بنحضر او مثلا عندهم رجلين فين في الدماغ يعني هدي فين في صابع رجليه فين في اي حته عشان تحلل الفين ده صح ايه الاسئله اللي لازم تساليها للعالم في الاسئله عشان توصف الفين صح وبرضه مش هتقص ده كم سؤال يعني هم 8 اساسا 8 هو عم بتاعه مهاشة الحقيقة لكن بتاعه ليه شو تساوكش السمع كده هور التمانية هو شو بقى عفر اثنين مفضلين اللي بقى اول اثنين يا جماعة دخلون ده كلينة الباقة كان امر الباقة سايكو راديشن سايكو راديشن اول سؤالين اهو واحد اثنين اللي هو الوجع الحس ايه فين وبيسمع او المكان الاصلي يعني والمكان القرار فانا المرة خطة ديك المهم اول سؤالين يا جماعة سايكو راديشن ثاني سؤالين هذا بتحليل اي فين في العالم هي كاركتر انسيفيريتي يعني شكل الوجع ايه وغرب الشدة تقييم تقييم فين فين حاجة زي كده السؤال الخامس والسادس المهمين بقى اهم اثنين اللي هي precipitating and relieving factors ايه الحاجه اللي تعملها الوجع يجيلك ايه الحاجه اللي تعملها الوجع يروح اخر سؤالين يا جماعه ونكتفي بهذا duration و association يعني الوجع ما بيجي بيقعد قد ايه و association يعني ما الوجع بيجي معايا ايه حد فاهم اي حاجه اهو ده يا جماعة الثمان اسئلة الاساسية لتحليل اي فين ده وصائف الابيشن كاركتر و سيبيريتي بريسيبتيتنج و ريليفنج ديوريشن و اسوشيشن ده نفسه لا نفسه بكورس و ديوريشن ده في اي سبب ده فين ازاي طبعا طبعا نفسه بكورس و ديوريشن و تريتنج و انفستيجيشن هذا سؤالين بس مش عارف الابيشن ما هو يا رديش عبرتك سنة؟ رديش عبرتك ما تريسيبتيتي وريدي بمجد ما عدد تريسيبتيتي وريدي وفي سؤالين كمان اللي هو الفريكونسي وكيه بيجي كل مدينة فكتا والطعم والطرس يعني الحال له معاد معاه بيجي كلام بيجي بدي بيجي السوق ما عليه هو الثمان اسئلة دولة لبعا كافية هنتنا بقى قادة نيروزيس احمد هو سألك الأول يقرر الموزس مرض مهم ولا مهم جدا مرض هاي ليه يا جماعة لأن أنا بسهل هاي الولية اللي عندها نيروسي عندها حرمان عاطفة فعلاجها ايه فده نحن شوية بيها مهدي حالة زي كده خلاص الوسع هاي عيدها فمرض هاي ده بس برضه مرض مهم ليه يا جماعة اللي ممكن يلخبطك مع رسالة كاملة هو دي اهمية الوحيدة هو عادة يا جماعة يتلخبط مع الفانجينا بالزيادة يجيلك عيان ما تبقاش عارف هل ده نيوروزيس ولا انجينا مفترق جدا جدا واحد عنده نيوروزيس بتقول الحكاية بس هتهديه نفسيا وتديله مهدئ ولا بتاع واحد عنده انجينا بقصة تانية ده فعشان كده على فكرة يا عم لما حاجة وصلت البين دلوقتي اوصفه بالمقارنه للانجينا اخذنا الانجينا اخذنا حاجه لكن الانجينا مشهوره وكل الناس عارفاها فخليك معايا بقى اول حاجه السايت فين اهو هنوصف فين بتاع الانجينا يوصف وجع فين انا قلت لك الحته دي متر ستير كلها وجعان فين بالظبط يقول لك جيب يا غالي هكذا بريف استيرنال وديفيوز. فاللي جدع عنده عشان الرد الولية اللي عندها نيروسيس هي بقى متخيلة في العقل الباطن هي بقى بيوضحها هو الإنسان العادي عارف من داخل الهد ازاي هنا هو فكان ضربة الكيفكس فتقول لها الرابع فين مش هقول لك بخط الصحة لفت ايه في العمل فكان الكيفكس يحقق لوحة العوز بالوصاية تقول فرق بتاع الأرجاء يقول لك تبتدي في داخل الوضع بتاع النيروز تبتدي ايه بالتباع لفت انفرامامري ولوكالايز على مكان الايفكس اللي هو المكان اللي الانسان عارف فيه بقلب راديشن فيكلنا عارفين يا جماعة وضع الانجان اللي بسمع فيه يقول حتة كتف الشمال براع الشمال كتف كمان الرائب اشهر حاجة الرائب هو انجانة بالعرب يعني انجانة تركبس زبحة صدري زبحة صدري بيسموها زبحة من وضع خلاها ما علينا في بعدين فبيسمع في الكتف الشمال وفي الرقبة وفي اليوم حتة على فكرة والانجانة بالبقى طب الهروس هيسمع فيه هيسمع ده وان كان يا جماعة الحتة دي بقى مرتبطة بالمعلومات الطبية اللي عند الولية يعني لو دكتورة من الراتب عارفة بقى مذاكرة من الأفلام اللي سمعت ومش هي حتى دكتورة أما كل الأفلام دلوقتي أي حد يقول أرجانا هدى فيه عشان كده حتى النيروز ساعات يسمع في دراع الشمال فلخبطة زيادة عارفين ما أقول لأن أغلبية الناس بقى عارفين إن الأرجانا بيجي هنا أو بتسمع هنا يبقى ده الساكرة ديش كاركتر وضع الانجينا عادة عنه وصفه ازاي هروب اليوم اصل لا اشهد واحد اشهد كده يقول لك كومبريسنج حاجة طبع عليها او كوليستريكتيب حاجة بتعصرني او هاد الستوب جاني واخدالة حاجة بتعصرني حاجة طبع على صدري الرواية بتاع نيروز هو بس كده بتضرب حركات بقى نوش نبوز بشكشن حاجة زي كده ثامن او سوش سيبيرت يا جماعة ايه رأت النيروز اجل فين ايه بيري سيبير طبعا دي قاعدة عامة على فكرة دون مغادرة في احد ده الواقع الستات من طبيعتهم حتى لو ما عندهمش نيروز يحبوا يبالغوا الستات دايما يا جماعة عندهم حب المبالغة يعني عايزة ما تشتغلوا هتبقى قاعد كده في حياتك لو دخل عليك عيال راضي يعني هذا كان الوصف بتاعه ولا حد يعني مثلا يقول لك انت عندي وضع في الراجل الست تقول لك شواكيش بتضرب في الراجل ده يقول لك مثلا برضه توجعني الست تقول لك سكاكين ولا تقول طبيعة الست كده بصرف النظر بقى يعني عرض اثنين ده يبقى غلط الرجاله برضه لان ما بيطنشوا ده المهم فما دام انا واحد نيوروتيك لازم انا عامل اللعبه دي كلها ليه؟ عشان اكتسب احترام الاخرين فعادة يبالغ في الالم فعادة فين ايه؟ بريسي بريسيبيتيتنج فاكتور معلومات عامة هذا البين بتاع الانجينا ما خدناهاش طبعا من صافي اكتر حاجة تيجي مع المجهول وهم حتى يسموها انجينا اوف ايفورت ايه اسمها كده؟ ورا ايه لما الانسان يعمل مجهول ده لو انجينا مثلا طب لو نيروسس ده المكان المجهود يعني بالعكس ده بقى يروح عشان السن ما يركزش اصل لو عليك في البيت ما اتحركتش طول النهار بعجلها الاوهام لكن تنزل تتفسح تتفرج على اللبس تشتري حاجات تبقى مبسوطه قوي بقول لك انا مشيت كتير جدا ما حسيتش باي حاجه الحمد لله فالعكس الانجينا بالعكس الوجع يجي بعد اكسرسايز النيوروز ده يروح الريليف اوف بين وضع الانجينا بيجي معايا هنا بيجي مع الاكزرشن يبقى بيروح مع ايه؟ مع الريست النيروز لا بالعكس كل ما تتبدل لك الوضع هيزيد ما يروحش مع الريست ديوريشن وضع الانجينا احلى رياضه دي عمال تعبى برضه few minutes, few minutes. Few minutes. Few minutes. Few minutes. Few minutes. Few minutes. Few minutes. Few طبعا يروز very very في واحدة تقول لك كده شكة سريع وتروح وعلى ثانية تقول لك الربع يروح وتروح مع بعين ف very very من second ل hours الاسوشيشن بقى احنا كنا عمشارنا بقول الاسوشيشن كتيرة بقى في وقتها لكن الولاية اللي عندها يروز ايه الاسوشيشن بقى other manifestations of neurosis اهو زي يجيني اكسنة انا انت بقولت تريموس اه انا عملها كاملة كده وقلناها البارح وانا مرة فاكم بارك مرة اللي فات palpitation او كده اقول ايه دايا طول ما عادة مثلا يا مازن عمالك اعمل لك كده عمالك اتناكد تفكرش انها بتحبك وهي اقول ايه دايا زهقان السماوة دي يا جماعة صايم صايم يتناهد يعني مش صاي يعني تحت صاي كده مش صاي جي اتشو عندها other manifestations of neurosis ده مش كده بس تيجي احسان مثلا الحصة حط ايدك كده تقول لك قلب يعني تخيلها بقى في الوقت تحتاجي تبقى يبقى كده اول حاجة هتلسع تقول لك قلب هي localized symptoms طبعا الكلام ده لحسنش بانجاي بعد ذلك بقى عمر بلاها قابلك examination قلت معايا مش examination بس and investigations هتلاقي عندها حاجة كلها نورمال حاجة نفسية بس هذا انا معايا وصل قابلك neurosis هقوله تاني بقى نظرب عن شاية نحوله على بعض اول حاجة بيحصل في neurotic individuals اكتر في الستات اكتر في اليوم هذا كل مني بيش سن القلق دايما السايد left inframammary localized radiation ملوش لكن ممكن يسمع فين في دراع الشفاء عادة stabbing او stitching عادة سبير ما يجيش مع الاكزيرش العكس يروح وما يروحش مع الراس الديوريشن very variable من ثواني لساعات بس شيك بايه ثلاث حاجات other manifestations of neurosis localized tenderness on heart كل الكاردك examination والinvestigations are otherwise normal بس هذه رواحة نية سريعة بحاجة اسمها كاردك في أمراض القلب اللي بتوجه بصوا عشان نخلص السيمبتوماتولوجي الدايت ده عندنا خدمات سريعة حاجة اسمها hemopsis in a cardiac patient ركز معايا بقى الهيموبسيس هناخده على بعضه في الشيست بس دلوقتي عايزين نعرف واحد عنده مرض في القلب وكح دم لكن عشان نفهمها حتى اقول ورينا كده يا ناس الهيموبسيس يعني كاكي بلد وحط واحد وكح دم صح شو عايزين قول لي عشان ايه قلنا انا عملت ده مش طبيعي يعني ده بلاش ندوش كده طيب نفس الرقم واحد يكح ده على فكره هو عامل ثاني كح ده شكل الدم ده بينزل ازاي اشكال الهيموبسيس هناخدها بعدين وهتلاقيها مكتوبة بس عايز اقولها لك عشان هتنفعنا دلوقتي ياخد ثلاث اشكال ممكن الانسان يتاخد كده كده دمه بس من غير سبيوتم يعني بيسموها فرانك هيموبسيس فرانك هيموبسيس وساعة ينزل كده حتة مثلا سبيوتم ايه مع الرئة الدم مع الرئة يعني فيها خطوط او نقط دم يسموه blood streak فيها streaks of blood يعني لا تنجد يعني كده حتى سبيوتم برضه بس كلها من لغمات احمر كأنك ضربتها في الخلاط يعني كلها واحدة اللون الاحمر تقريبا يسموها blood tinge هتفهم اي حاجة يعني واحدة سابقة باللون الاحمر يبقى اشكال نيموبسيس كفران كان فيه بلد او بلد سكريب يعني حتة دم وفيها عروق دم خطوط او نقطة وبلد تنجي يعني حتة سبيوتر وكلها دم ده كده او كيمي نعم دي اشكال نيموبسيس تفعنا دلوقتي ارجع بقى للعمل هذا يا ناس واحد عنده مرض في القلب وكحف دم تفتكر ايه الاسباب يعني فيها مرض في القلب تعالى ونبسس بصوا يا عشان ما تسواش تقسموا كده سابق ايه هم مجموعتين من الاسباب بمعنى الصح اه لو واحد عنده مرض في القلب وكحف دم وده سابق ممكن يا جماعه الكحف دم نتيجة مرض له علاقة بالقلب فسموها ريليت هنشوف ازاي دلوقتي في امراض في القلب تعمل هيموبسيس في احتمال تاني اه صدفة يعني اسألك سؤال واحد عنده مرض في القلب كارديك بيشنت اهو وجاله سرطان في الرئة هيكح دم سرطان الرئة له علاقة بالقلب واحد مثلا عنده مرض في القلب بلع مسمار هيكح دم مسمار لا واحد من قلب هدي سموها ايه اس الشيء يعني جد الصدفة وده على فكرة يا جماعة قانون مهم جدا في كل التفكير الطبي ازاي تفكر في الحالات جاي لك واحد انت عارف ان قلبه تعبان وبيكح دم وعندك احتمال من اثنين يا يعني الهيموبس اللي عنده ده ريليتد لامراض القلب اللي عنده يا اما تكون جاي بالصدفة اي حاجة طبعا هو اللي اهم هنا ريليت طبعا بس الشيء دي هناخدها من الشيست بقى اي سبب تاني وانا اللي عايزين نعرفه بقى ايه امراض القلب اللي تخلي بعد كح دم هو الاربعه الاولانيين هم اللي مهمين تكتب اساميهم وشوف حكاياتهم بقى هو حي اربعه فالماري فالماري ديما فالماري انفكشن pulmonary infection وحاجة اسمها pulmonary apoplexy pulmonary edema pulmonary infarction pulmonary infection pulmonary apoplexy نمسك واحدة واحدة يا امام اول حاجة pulmonary edema pulmonary edema ده دعوة بالقلب طبعا نحصل في العالم كده خدنا سوا بتعمل هيموبسيس طبعا لان في الطنور دي ما مية بتنشع كتير فمع المية اللي بتنشع بيطلع دم وبالمرة بقى حد بيعرف يوصف لنا شكل السبيوتر من ناحية واحدين خلوه تلك صفار اكسسل رافي لكن بس هذا اول سادة لا راحة بالقلب وبيعمل نفس المشكلة تاني سبب فالماري انفارش يعني ايه بقى بصه لسه بينها عمرو هنقولها كده ادي الرايت سايد الظهر واحد جات له جلطه في رجله الاورده اسمها ايه؟ ديميتري وسرح ومشي وطيشت كده اسمها فالماري ثم اس الميديا مجمع الميديا مجمع الميديا مجمع الميديا مجمع الميديا مجمع الميديا اتفقنا يا جماعة بتقفل شريان في الرئة بأسود دي يبقى حتة من الرئة زي ما قلنا من شوية هتموت يحصل دماري انفارشن او ده تاني سبب يعمل الموسس وهنا السؤال ده تخيل يا عمر حتة من الرئة ماتت منين جت دم شباب كف دم خدت جماعة في الباثولوجي باثولوجي في الباثولوجي من الانفارشن معي في ناس معاوية انفارشن او يسموك ايه في ناس مريد انفارشن واسمه هيموراجي يعني بعض الاورجنز زي اللانج الحته اللي بتموت البلاد فيسلز فيها بتفرقع فيحصل نزيف في الجزء الميت بس ما هيموراجيك انفارشن في بعض الاورجنز كده زي اللانجو زي ايه تاني سبليف لو تفكر يعني وراجمن فارش البرين ساعات فهكذا اهو جماعة الفارشن بتاع اللانج هي مراجم احنا بقى ناخدها ليه بعدين ولو تخلي بقى دكتورة عبيها الحتة دي ماتت وفي نفس الوقت فيها دم الانسان يتوحد دم يجيله هيموبس ولا ايه شكل هيموبس فرانك طبعا عارس نيوتن انا ليش ولا شوية دم ينزل فرانك هيموبس يبقى ده جماعة تاني سبب اهو اللي هو علاقة بالعار ويعمل هيموبس السبب الثالث ترمار انفكشن فكرين الناس الاول هي الترمار انفكشن اللي هو علاقة بأمراض القلب مليون انا اخذ انا خلاص الانسان يا جماعه اللي عنده ليفت سايد اوف فيلير خدنا بيحصل له بالمره كونجيشن واللي عنده بالمره كونجيشن اللي عنده راس في المناعه في اللنج الشمالي تغيير الكهرباء شست يبقى الانسان اللي عنده وجود في القلب كل شويه يجيله التهاب رئوي ولا لا؟ كويس التهاب رئوي يعمل هيموبسيس هو لسه هنا من شويه نحبها قبل كده عن اي انفلاميشن يعمل ايه في الكافيه وفي الدارين تزودها شغلنا ليه؟ طب لو سيفير انفلاميشن يعمل ايه في الكافيه بس يقطعها الكافيلرز تتقطع وتفر دم بس كده فيجيبه هيموبسيس يراهو مرض له علاقه بالقلب ويعمل هيموبسيس الرنة لازم بقى وانت اللي هتفسر شكل الهيموبسيس ايه؟ نيوكوكاريا اهو زي ما كده واحده واحده ليه نيوكوكاريا؟ لان يعني ده عنده ستاتيك انفكشن هيطلع فخار كتير وفص وشوية الكافيلرز اللي هتفرقع هتنزل رقبة دم وخطوط طيب انا معايا الرقبة دي ليه باكل؟ هذا معايا السبب التالت جاب لك هيموبسيس في الناس دول السبب الرابع بقى فاكرين يا رامي خدنا حاجة اسمها باروكسيزمال نوكتورنا الديسنيا كاس محرمية طيب باروكسيزمال نوكتورنا الديسنيا كانت بتحصل اكتر في المايكرو ستينوزيس ولا الليفت ريتريكولار فيلير صح؟ ليه في المايكرو ستينوزيس هاي؟ كان جرادي وفوز كان بيحصل بروتكتيف ميكانيزم فكرنا ليه بقى؟ حشو كده يا جماعة انستينوزيس الناس دول يا جماعة بيحصل عندهم انستينوزيس ما بين البالمانري فينز والبرونكيال فينز شفنا الكلام ده؟ اه والكلام ده بيبصبص كده الفين يعني في دول اوف ذا برونكس ولنا حاجه اسمها برونكيال فيروسز هذا الانسان لو حزق او كح هيفرق عن فين وينزل هيموبسيس شكله ايه المره دي؟ مش فرانكو بس سيفير فرانكو هيموبسيس اهو برضه مرض في القلب وبيعمل ايه؟ هيموبسيس يبقى تاني يا جماعه في لسه اسباب تانيه ليها دلوقتي ولا انا عارف من قواعد التفكير في الطب انسان عنده مرض في القلب واشتكى من هيموبسيس عندك كام مجموعه من الاحتمالات؟ اثنين يا ريليتد لمرض القلب اللي انا عمال اغش فيه يا اسوشيتد ده بالصدفه عنده سرطان في الرئه بلع مسمار بلع اي حاجه الحاجات اللي ريليتد قلنا منها لغايه دلوقتي اربعه تمر تمر قديمه primary infarction, primary infection, primary apoplexy. هذا سبب رير أول حاجة hypertension. كلنا نعرف أي واحد عنده hypertension. سهل جدا بس السكر أعلى ينزل. معلومات عنه. اللي عنده hypertension. في أكثر organs ينزل منها. دي أمثلة كده. ممكن سيربرال أشهر. ساكسس بس الاسبوع ضعيفه وفرقه ايه كمان؟ قاعد عنده هايبر تنشن ده الكلام ده فين يا مستر؟ ريتنا صح؟ لا ريتنا ايه تاني؟ دي الحته المشهوره اللي الثاني ينزف منها. اي حته تانيه في دي ممكن تنزف بقى وانت اللاعب لا بس ده ريح حد يعرف بقى السنك بيقوله سهل طبعا مفرشة احنا بقى البرماري هاركس غير السيستيميك هاركس. البرماري هاركس يطلق فيها شكل ايه عليه يبقى عشان تنزف ده لازم يحصل very severe hypertension لدرجة انها تفرقع بس شرايين اللعبة حاجة وبقيت جسم الإنسان حاجة تانية خالص كارير يعني لكن ما عليك فضل سبب ايه أكتر ده ولينا يا مام الإنسان العادي حتى غير العادي ما عليك عنده كنترا كده ما عليك التراكية بتنقسم لكام برونكوس اتنين كلام قديم ولا جماعة تخيل هذه التراكية وتكون برونكاية وقعت تلاقي ده رماعة بقليلة في الأورتي أورتي كان يريز مسك له بالصدفة كان يريز مداه مريح على برونكس شكرا عرضه بعد 70 سنة وكان يريز عمالي فرسين يوم ورا ايه شهر ورا سنة كان يريز يعني في البرونكس يقول يروي فالبرونكس تتخرب وهم كله لما ماشي وبعد كده يحزق حزقة جامدة يوم الضغط في الانيوريزم يزيد يوم الانيوريزم يفرقع في البرونكس هيكون حلال؟ بس ايه شكل اللي مبسوط يعني؟ سيبير بلاك هلو؟ طبعا بخيطة سيبير ايه؟ هلقورت على الشارع ايه؟ طبعا سيبير وطبعا كرانك وطبعا خيطة بالسلامة بس كده معا قالي ازاب اللي مبسوط ان اتار لكيشن أول سلطة حاجات له علاقة بالقلب نمرة سابعة دي أسوشيشن مجرد صوت تخيل يا أحمد بقى واحد عنده مرض في القلب وسخن في أمراض في القلب كانت فيه جنب خلال التفكير التولي ليه لازم تأسف ممكن يبقى ليه علاقة بأمراض القلب نقول عليها ربيت لما أول سبعة او بالصوت بس الشيء يعني مثلا واحد عنده مرض في القلب غير تايفويد عجله كده تايفويد له علاقه بالمحتملات واحد مثلا عنده مرض في القلب وتلاقي مخرج في الاخر عجله كده مخرج في الاخر هو علاقه بالقلب فقد تكون ريليتد وقد تكون نفس الشيء زي نفس بالظبط بس ليه بقى اهم هنا ريليتد طبعا مرض في القلب ده مسكت مش اي حاجه مش كثير كل ماشي معاك قولنا اول ثلاثة يا ناس كده قولنا شاب عليك قد مال بكده أماكن كده ولا خلاص يعني خدت للمكارداتس طب مالي حسنا اول بريسيبتين انفاكم من نهار خيري عشان تحتاجش تانية تمام من الوضع يقول اصلا اول ثلاثة اي انفاكم من دول مراحة في العوار وبتاعهم استخدميش السابة الرابعة يقع في الموري ينفعش ودينا عرضه هذا الرابع السابة الرابعة وبيارو غنطة فيه سابة يسرح تخيش اسمها ايه جمع يفتع طلبوني ايه بلين جمع ايه سنة جمع ايه مانيو؟ مانيو؟ مانيو؟ مانيو؟ مانيو؟ مانيو؟ مانيو؟ مانيو؟ مانيو؟ مانيو؟ مانيو؟ مانيو؟ حتة في الرابط موت او طلباري الخارش ده بيعمل فيه ليه؟ قانون هنا قانون من قانون ديس الانسان اي اورجان يحصل فيه الخارشن او نيكروزيز خلاته تقطع تطلع مواد حديث معايا اسمها بيوجنز فيسكن صدق ما يقال الخارش مرض يعني لا بطل الأب طبعا يعني كيمر ايه؟ عميس هل اي تيشو ميكروزيس خلق القطع وطلع مرض كده معيانة بعد كده تاري كاربايتس مرض في القلب طبعا والتهاب يعني فيه اخر حاجه دي فيه ممكن يا جماعه ضربت في الرجل او في الاورده يعني تعمل فيه حتى لو هي تسع ليه؟ لان هو كان الفرق بين نفسه روموفيتايتس فصحيح يا جماعه تعمل فيه ده لو حد سالك يا احمد انسان كارديو وجاله فيه عندك كم مجموعه او كان احتمال في التفكير ريليتد بالاول سبعه بس شيلت تقول لك عادي الحالة يا مان بقى واحد عنده مرض في القلب وغيره جنس فيها مرض في القلب كم جنس هذا ليه تبقى شيء شيء ليه تبقى شيء شيء شيء مش عايز اسمه يعني واحد عنده مرض في القلب جاله غير الهيباتيتس هيجيله جنس غير الهيباتيتس هو لحظه المال لكن الامام النهاردة ليه طبعا انا نعطي جمس على وقت يوم ما فالامام النهاردة هنعطي ليه عشان نفهم بقى قصة حضر يا ناسي فانا بسرعة كلمة جمس على خفيف وطبعا مع الوقت سهل وبالنسبة لي تمينة يعني تفكرينا كده جمس بالعوض يعني ايه ها صار يا رفا واحد ما اصفر فانا يعني يوم يجوز كلامش فبقول لي يصفره يا ناسي لا يوجد الكلام بتاعي اسمع بيلي رومي انا هذا الكلام ده بعدين بس خليك كلام ده يوم هذا الكلام اسمع بيلي رومي لو زادت تترس كل عين وجده ومسائل جيتها ومسائل اسفار سمع الجنس الجنس هو ثلاثة نوع حاجة اسمع جيمو ليتا مريد الجنس وحاجة اسمع بسترابتي وحاجة اسمع انت وكيس هيدا اللي تعرف الكلام طبعا مواقعا بقى بص قمي بالكلام طبعا جميلة بقى مخدة ساعة مين بقى؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ دم الإنسان طبعا في حاجة اسمها RBCs كرات الدم الحمراء RBCs دي يا ناس ليش كان يوم؟ ليه بقى؟ كريمة هو 20 يوم هو 20 يوم غابة العيش تحت الموت يبقى اما كنت وراء في القصة ويطلع منها حاجة اسمها نبضل اولا بصورة طبعا الكلام معناه بالعليم